أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء تأويله إلا الله وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف فَوْلًا تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم

Islam.

على كل شيء وتنزع الملك ممن تشاء ترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. استمعنا إخوة